بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: والسادس عشر من أركان الصلاة التسليمة الأولى لخبر مسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال القفال الكبير: والمعنى في السلام أن المصلي كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم، وأقله السلام عليكم، فلا يجزئ عليهم ولا تبطل به صلاته لأنه دعاء لغائب، ولا عليك ولا عليكما ولا سلام عليكم ولا سلام عليكم، فإن تعمد ذلك مع علمه بالتحريم بطلت صلاته، ويجزئ عليكم السلام مع الكراهة كما نقله في المجموع عن النص، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله لأنه المأثور، ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه. ما زال الشيخ رحمه الله يعد لنا أركان الصلاة، ونحن نعلم ونكرر أن الذي يترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يبطل هذه الصلاة إذا لم يأتي به. ولما عرفنا الصلاة قلنا إن الصلاة هي عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فلما كان التكبير من الأركان الأولى للصلاة، كان التسليم أيضا من الأركان الأخيرة للصلاة. وهذا الترتيب أخذ من شيئين: أما الشيء الأول فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والشيء الثاني هو خبر النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الذي يقول فيه: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها أن يدخل الإنسان فيها في تكبيرة الإحرام ويخرج منها في التسليمة التي ينوي بها الخروج من الصلاة. ولا بد في صحة السلام أن تتوفر فيه عدة شروط، فلا بد أن يكون معرفا. يعني إذا قلنا سلام عليكم هذا منكر، ونريد أن يقول السلام عليكم يعني بوجود التعريف في أوله، فلا بد أن يكون إذن بقولنا السلام عليكم. هذا هو الشيء الأول. والشيء الثاني أن يكون الخطاب بكاف الجمع، لأن الإنسان عندما ينوي السلام ينوي السلام عن من يوجد عن يمينه، إذا كان منفردا أو كان جماعة من مسلمي ومؤمني إنس وجن وملائكة، إذن هؤلاء جمع وينبغي أن يقول عليكم، فلا بد من وجود كاف الخطاب وميم الجمع، فهو يخاطبهم وهو يخاطب الجمع، فلا بد أن يقول السلام عليكم. أيضا لا بد أن يظهر ذلك بلسانه كما ذكرنا في باب الفاتحة وتكبيرة التحريم. ولذلك أيضا هنا لا بد أن يذكر كلمة السلام عليكم وأن يسمع نفسه. أما أن يقول أيضا السلام ثم يسكت سكتة طويلة وبعد ذلك يقول عليكم، لم يجعل الأمر متواليا ما بين السلام وما بين عليكم، هذا خطأ أيضا كبير. فينبغي عليه أن يقول السلام عليكم دون أن يفصل ما بين كلمة السلام وما بين كلمة عليكم. أيضا أن يكون هذا الإنسان يريد الخروج من الصلاة، أما أن يعلم فقط أنه يريد أن يسلم لا. كذلك أن يكون هذا السلام كما بدأنا قلنا إن هذه الأشياء مجتمعة، التشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام، إنما يكون من قعود، فلا يصح لو قام فقال السلام عليكم، لا يصح، لا بد أن تكون كلمة السلام عليكم من قعود كما كانت تكبيرة الإحرام من قيام، وأن يكون فيها ما زال مستقبلا لبيت الله الحرام، مستقبلا للقبلة، فلو تحول عن القبلة ثم قال السلام عليكم، يعني عند بداية السلام وقبل هو مستقبل، والاستقبال إنما يكون بالجسم لا بالرأس، لأنه سيلتفت عن يمينه في التسليمة الأولى وسيلتفت إلى شماله في التكبيرة الثانية. والتكبيرة الأولى كما علمنا ركن من، والتسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، أما التسليمة الثانية فهي سنة عن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأن يكون هذا اللفظ السلام عليكم في لغتنا العربية، لأن الإسلام إنما جاء بهذه اللغة، وعلى الذي لا يحسن هذه اللغة يجب عليه أن يتعلمها، ويجزئ عنه أن يأتي بها بغير اللغة العربية في أول إسلامه، ريثما يتعلم كلمة اللغة العربية، وأن لا يزيد عليها زيادة تخل بها، كما وجدنا ذلك أيضا في تكبيرة الإحرام. كل ذلك مما ينبغي علينا أن نعرفه عن هذا الأمر في السلام. إذن ما هو الركن السادس عشر؟ قلنا إنه التسليمة الأولى لخبر مسلم، تحريمها التكبير، يعني ومعنى تحريمها التكبير يعني كان كل شيء كان قبل ذلك حلالا يصبح حراما، كان من الممكن أن يكلم الناس توقف عن الكلام، كان من الممكن أن يأكل توقف عن الأكل، كان من الممكن أن يتحول عن القبلة توقف التحلل، كل ذلك معناه تكبيرها تحريمها التكبير. وتحليلها الذي كان حرام بعد أن يقول السلام عليكم يتحول كيف يشاء، لو كشف عن عورته، لو تحول عن القبلة، لو أكل شرب خاطب، إلا شيء من الأشياء التي حرمت في الصلاة تعود بعد ذلك حلالا. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم. قال القفال الكبير، هذا الشيخ أبو بكر رحمة الله عليه الشاشي، والمعنى في السلام أن المصلي كان مشغولا عن الناس، مشغول مقبل على الله تبارك وتعالى، وقد أقبل عليهم، إذن إقباله على الناس بعد أن كان منشغلا عنهم يقول السلام عليكم، هل يجزئ أن يقول السلام عليهم على المؤمنين هكذا؟ لا يصح، ولا عليك ولا عليكما ولا سلامي عليكم ولا سلام عليكم، يعني كيفما غيرنا في هذه الكلمة لا تصح إلا بقولنا السلام عليكم. فإن تعمد ذلك مع علمه، يعني خالف كلمة السلام عليكم بشيء يغيره في هذه الكلمات، تعمد ذلك، يعني تعمد مخالفة الكلمة، فقال سلامي عليكم مثلا مع علمه بالتحريم بطلت صلاته، لأنه أحدث كلاما في داخل الصلاة ولم يخرج الآن من الصلاة، لأنه يخرج بكلمة السلام عليكم بطلت صلاته. يا ترى هذه الكلمة السلام عليكم هل يجوز فيها؟ يعني عندنا بالمبتدأ والخبر هذا في اللغة العربية، هل يجوز هنالك تقديم وتأخير؟ في اللغة يجوز، فلو قال عليكم السلام صح ذلك، ولكن مع الكراهة، ك كما نقله الإمام النووي في كتابه المجموع. فإذا كان أقل الأمر أن يقول السلام عليكم، أكمل شيء ما هو؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أما زيادة كلمة وبركاته فهذا لا يضر ولكنه لا يسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي كان يقول في أكمل سلامه السلام عليكم ورحمة الله. ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه. قال الركن السابع عشر من أركان الصلاة نية الخروج من الصلاة. هو عندما يسلم هل يقول كلمة السلام عليكم دون أن ينوي الخروج، أم هو يعلم أنه في هذه الكلمة يخرج من الصلاة؟ يعني لا تحتاج أن يقول والله نويت الخروج من الصلاة، لا، مجرد كلمة السلام مع النية القلبية فيه معنى ذلك أن هذا الكلام لم يأتي ضمن الصلاة ذكرا من أذكار الله تبارك وتعالى التي سنها لعباده. أما عندما يقول السلام عليكم وينوي الخروج من الصلاة معنى ذلك أنه تعمد تلك الكلمة التي يخرج الإنسان فيها من الصلاة، مطبقا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ويجب قرنها بالتسليمة الأولى على قول، فإن قدمها عليها أو أخرها عنها بطلت صلاته، والأصح أنها لا تجب قياسا على سائر العبادات، ولأن النية منسحبة على جميع الصلاة ولكن تسن خروجا من الخلاف. يعني هذه النية طبعا يعني لا توجد، إذا وجدت لا توجد نية صارفة. يعني عندما يصلي الإنسان ولو سألناه في قلبه ماذا يعني لك كلمة السلام عليكم، قال نهاية الصلاة أي الخروج من الصلاة، فهذا. أما لو دخل قال في نفسه أنا الآن أريد الخروج من الصلاة أو نويت الخروج من الصلاة، إذا خرج من الصلاة قبل أن يأتي بالسلام عليكم معنى ذلك أنه أترك ركنا من أركان الصلاة ويعتبر خارج عن الصلاة، لذلك بطلت صلاته. ولو لم ينوي الخروج من الصلاة فزاد كلاما وبعد ذلك ماذا فعل عندما قال السلام عليكم، فإنه سيحدث شيئا بعد هذا ظن نفسه أنه خرج من الصلاة وهو لم ينوي الخروج من الصلاة، كذلك تبطل هذه الصلاة. الواقع نحن كما قلنا إن النية عندما بدأ الإنسان فيها من أول الصلاة بدأ بهذه النية التي يقصد بها عبادة الله عز وجل، لما قال أصلي فرض الصبح هذه النية من أين تنسحب؟ تنسحب من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، لأن هذه النية كما أنها نية للدخول في الصلاة هي عبارة عن استمرار حتى قوله ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله. معنى ذلك انسحاب هذه النية حتى تنقطع هذه النية بالسلام هي نية الخروج من، يعني هذا الانسحاب هو في الحقيقة نفسه هو نية الخروج من الصلاة. لكن إذا لم يستحضر الإنسان هذا الأمر فينبغي عليه أن يعلم أنه إذا قال السلام عليكم يقصد بذلك ماذا؟ أن الصلاة قد انتهت. الثامن عشر من أركان الصلاة ترتيبها، أي الأركان. ذكر الشيخ مسألة صلوا كما رأيتموني أصلي، ذكر الشيخ حديث المسيء صلاته، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام له كيف يبدأ بالصلاة وكيف ينتهي. طيب إذا كانت هذه أركان الصلاة هل يجوز أن يأتي بالتشهد أولا بعد ذلك قراءة الفاتحة بعد ذلك تكبيرة الإحرام؟ لا، لا بد أن تكون البداية القيام مع تكبيرة الإحرام ونية الدخول في الصلاة، هذه بداياتها، طبعا لا بد أن يكون قائما، لا بد أن يحقق شروط الصلاة، ولا بد أن يبدأ بأركان الصلاة مرتبة مع بعضها البعض: النية، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، الركوع، الاعتدال، السجود، الجلوس ما بين السجدتين طبعا، وبعد ذلك الطمأنينات التي مرت معنا كل واحدة في المكان الذي ذكرها أو الذي ذكره الشيخ. هذا معنى ترتيب الأركان. كذلك كان هذا الأمر في شرط من شروط الصلاة كما ذكرنا، وهو الوضوء. فلا يجزئ للإنسان أن يغسل رجليه أولا بعد ذلك وجهه، لا بد أن يبدأ بالوجه فاليدين كما رتبتهما الآية، وأن يوجد الممسوح ما بين المغسولين، يعني يغسل الوجه أولا، اليدين ثانيا، يمسح رأسه، يغسل رجليه. هذا الترتيب مطلوب. كذلك هنا الترتيب مطلوب في أركان الصلاة في كل ركعة. ترتيبها أي الأركان كما ذكرناه في عددها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود، فالترتيب عند ذلك عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بعد التشهد كما جزم به في المجموع كما مر، فهي مرتبة وغير مرتبة باعتبارين. ودليل وجوب الترتيب الاتباع كما في الأخبار الصحيحة مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني عندنا كل ركن يشمل على عدة أشياء. هذه الأشياء التي يشملها الركن أو أحيانا القعود مثلا يشمل عدة أشياء: قعود، تشهد، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، وبعد ذلك السلام مع نية الخروج من الصلاة. فنرى أن هذه الأشياء كلها تشتمل على القعود. في القيام يوجد نية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، كل ذلك يكون في حالة القيام. على كل حال هذا هو الترتيب الذي ذكره الشيخ. قال بعد ذلك: وعده من الأركان بمعنى الفروض صحيح، وبمعنى الإجزاء فيه تغريب. يعني ما معنى عده من الأركان؟ الواقع الترتيب شيء اعتباري وليس شيء فعلي، لأن الإنسان ما رتب. ما معنى رتب؟ قلنا له قم بتكبيرة الإحرام، قام فيها، اقرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة، جعلها على هذا الشكل، كانت مرتبة. إذن شيء اعتباري أن يجعل هذا الشيء قبل هذا الشيء. فبمعنى أن هذه الأركان لا تجزئ إلا أن تكون مثلا قراءة الفاتحة سابقة على الركوع، الركوع سابق على السجود، السجود سابق على الجلوس ما بين السجدتين، السجود الثاني سابق على القعود والتشهد، التشهد سابق على السلام، وهكذا. إذن بمعنى وبمعنى الإجزاء فيه تغريب، يعني لا تجزئ الصلاة إلا إذا كانت على هذا الشكل. ولم يتعرض المصنف لعدم الولاء من الأركان لعد الولاء من الأركان. فمعنى الموالاة يعني لا يوجد فاصل، إذا انتهى من الفاتحة ماذا عليه؟ عليه أن يقرأ شيئا من كتاب الله، فإذا انتهى عليه أن يركع. أما أن يجعل هنالك فاصلا لا يعتبر ركنا من الأركان ولا عملا من الأعمال، فهذا شيء لا يصح. إذن ولم يتعرض المصنف لعد الولاء من الأركان، وصوره الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير. يعني مثلا الاعتدال ركن قصير، وقد رأينا مثلا ما هي الأذكار التي يمر الإنسان فيها في الاعتدال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. مثلا جاء بهذا الوارد بعد ذلك انتهى، لو زاد عليه عند ذلك فإن الصلاة تبطل لأنه ركن قصير. كذلك عندما يكون هنالك دعاء، هذا الدعاء كالقنوت في صلاة الفجر أو في الوتر من رمضان، فإن هذا الركن الذي هو قصير والوقوف ما بين الركوع في الاعتدال وما بين السجود يقرأ فيه القنوت. أي شيء يستطيع أن يزيد على القنوت الوارد، القنوت الوارد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، هذا الدعاء. والدعاء الثاني اللهم إنا نستعينك ونستهديك وهكذا. فيا ترى إذا جمع ما بين الدعائين صلاته صحيحة؟ أكثر من الدعائين تبطل صلاته، أكثر من الدعائين تبطل. يعني له أن يقول بمقدار اللهم اهدنا في من هديت يزيد بمقداره تماما مرة ثانية، أما إذا زاد على ذلك صارت قصير طويلا، وعند ذلك خرج وخل بأركان الصلاة. ولذلك يعني الفقيه الذي يدعو بما تدعو الحاجة إليه في الصلاة وبعد ذلك فليسلم وليأخذ بأسباب الدعاء كيفما شاء، ولو جلس في الدعاء ساعات ما في مانع. أما أن يجعل الركن الاعتدال طويل جدا لدرجة أنه ربما يعني يزيد في ذلك على القيام، عند السادة الشافعية قطعا الصلاة باطلة. يعني لا تستحي عندما تقول ما رأيك بإمام كإمام الحرم مثلا في رمضان في دعائه في الوتر؟ أقول صلاته باطلة عند السادة الشافعية لتطويله، هذا التطويل المخل الذي لم يفعله لا رسول الله ولا أحد من الصحابة الكرام في هذا الموقف. عليك فقط أن تأتي بالوارد، وبعد ذلك سمح لك الشارع أن تأتي ضعف هذا الوارد، أن تجمع ما بين دعائين كان يدعو بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أقول على مذهب الإمام الشافعي. يا ترى ما الحكم عند غيره؟ لا يتصور إلا وإنه يجوز عندهم في هذا الموقف أن يطيل في الدعاء يعني، وعند ذلك يأخذ بهذا القول. لكننا عندما نناقش نناقش مذهبا ونناقش طريقة ونقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش على كل حال ألا يزيد في دعاء النازلة، نعم على القدر هذا قدر دعاء القنوت. يعني مثلا صارت نازلة نكبات عند المسلمين، فسن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حدث شيء زلزال حرب مثلا جوع قحط أي شيء اعتداء من قبل الأعداء أي شيء يصيب المسلمين، فالمسلمون حتى لو كنا في رخاء، قال المسلمون لو كنا في بلدة كدمشق مثلا في رخاء شديد جدا وأمطار خيرة وزروع خصبة وكذا، وسمعنا أن بعض المسلمين في الهند أصابهم قحط ولم تنزل عندهم الأمطار، هل يسن لنا أن نصلي صلاة الاستسقاء مسلمون بعضهم ببعض كالجسد الواحد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهام ما في مانع، لأن المسلمين لا يعني لا يكون فيه خير إذا وجد الخير لنفسه ولم يسأل الله عز وجل الخير لغيره. إذن وصوره الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير، وكذلك وابن الصلاح يعني صوره بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا. يعني إذن ما هو الولاء؟ ما هو الترتيب الذي لا يعتبر منقطعا؟ قلنا في الوضوء صورة الولاء إذا غسل وجهه في مكان معتدل وجو معتدل وأراد أن يغسل رجليه يجب أن لا يكون قد جف وجهه. كذلك لا يكون هنالك فاصل عرفي ما بين ركن وركن آخر. فقال الشيخ الرافعي رضي الله عنه ورحمه يتصور ذلك بتطويل الركن القصير، وقال ابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا، يعني فعل شيئا ونسي أنه في الصلاة، فكأنه ابتعد، ما زال هو يصلي ويتابع. ولو كانت التسليمة الثانية سنة، نعم، لو سلم السلام عليكم ورحمة الله واكتفى بواحدة عند ذلك نقول صحت صلاتك وانتهت، لأنك جئت بالركن. ولكنه لو أراد الإتمام وهو يقول السلام عليكم الثانية أخرج ريحا، بطلت صلاته كلها، لأنه لم تنتهي صلاته باعتقاده، ولو كان الأمر سنة إلا بالانتهاء من التسليمة الثانية. أكثر من ذلك، بعد أن سلم تذكر أنه لم يأتي مثلا في صلاة الفجر بدعاء القنوت، فاعتبر نفسه عائدا إلى الصلاة، فهو باقي في مكانه فسجد للسهو. وهو ساجد للسهو في أحد يعني أعماله، وهو ساجد للسهو حدث له مبطل من مبطلات الصلاة، نقول الصلاة كلها باطلة. يا ترى لو ترك كل هذا الأمر بعد السلام وقام، صلاته صحيحة؟ صلاته. لماذا؟ لأننا قلنا عندما عاد من أجل السهو كان عائدا إلى الصلاة، فهو في ضمن الصلاة وهو قبل التسليم، لأنه لا يعتد بالتسليم الأول واعتددنا بالتسليم الثاني. نعم طبعا هو من الصلاة وليس خارجا عن الصلاة طبعا. ولم يعده الأكثرون يعني هذا الترتيب ركنا لكونه كالجزء، يعني الركن إذا نظرنا فيه كالجزء بده جزء من الماهية، يعني الفاتحة هي عبارة عن جزء، فما الترتيب كيف يتصور أنه جزء؟ فقالوا هو أشبه بالشرط، كما أننا نقول كالوضوء يستمر طيلة الصلاة، الاستقبال للقبلة يستمر طيلة الصلاة، ستر العورة يستمر طيلة الصلاة، كذلك الترتيب يرتب هذه الأركان طيلة الصلاة. فاختلفوا في تسميته، هل هو ركن أم هو شرط، أو لكونه أشبه بالتروك. ما معنى بالتروك؟ يعني نقول نحن يجب عليه ألا يأكل في الصلاة، هذا ترك، ألا يتكلم في الصلاة، ألا يلتفت في الصلاة، ترك. نقول أيضا ألا يخل بالترتيب في أركان الصلاة فيرتب ركنا ركنا، هذا معنى قوله أو لكونه أشبه بالتروك. وقال النووي في تنقيحه الولاء والترتيب شرطان، وهو أظهر من عدهما ركنين، انتهى. والمشهور عد الترتيب ركنا، نعم، والولاء شرطا. وأما السنن فترتيب بعضها على بعض أيضا من السنن، كالاستفتاح والتعوذ، يعني ماذا يفعل بعد التكبير؟ يتعوذ، بعد التكبير يستفتح، وبعد ذلك يتعوذ، وبعد ذلك يقرأ الفاتحة، بعد ذلك يقرأ السورة. إذن توجد السنن، لكن هذه السنن أيضا هي مرتبة قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة وهكذا في الصلاة. قال وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة، فإن ترك ترتيب الأركان عمدا بتقديم ركن فعلي أو سلام كأن ركع قبل قراءته أو سجد أو سلم قبل ركوعه، قلنا هذه الأركان لا بد أن تكون مرتبة، فمعنى ذلك تكبيرة الإحرام أولا، الفاتحة ثانية، لو ركع قبل الفاتحة ثم قام فأتى بالفاتحة ما حكمه؟ صلاته باطلة. فإن ترك ترتيب الأركان عمدا، إن ترك ترتيب الأركان عمدا بتقديم ركن فعلي، عندنا في أركان فعلية وعندنا أركان قولية. الأركان الفعلية ما هي؟ قيام فعل، ركوع فعل، اعتدال فعل، سجود فعل، أقوال بقى. تكبيرة الإحرام قول، الفاتحة قول، التشهد قول، السلام قول. هنالك أركان قولية وهنالك أركان فعلية. قال فإن ترك ترتيب الأركان عمدا بتقديم ركن فعلي، إذن الركن الفعلي، أو سلام، لأن السلام من الأركان القولية. لو رتبه فقال وهو واقف في صلاته قال السلام عليكم، نقول له انتهت صلاته، كأن ركع قبل قراءته، أو سجد يعني أيضا قبل قراءته، أو سلم قبل ركوعه بطلت صلاته، أو سهى قال عمدا، إذا كان عمدا بطلت صلاته. شو بقابل العمد؟ السهو. أو سهى فما فعله بعد متروكه لغو، يعني سهى هو واقف، يعني الله يعينه كان عنده مصائب كثيرة، كثير أيام الإنسان عنده ولد مريض بالمستشفى يركض عليه كفى، وهو يريد شرد، يا ترى جيب له الدواء، جيب له كفى، جيب له الطبيب، من جيب الإجراء إلى غيره، شغل في هذه الصلاة، ما وجد نفسه إلا راكعا دون أن يقرأ الفاتحة، سجد كذا، نقول له هذا الركوع وهذا الاعتدال غير معتد به، تذكر مباشرة قم إلى القيام فاقرأ الفاتحة، وكل شيء جئت به يعتبر زائدا لا قيمة له، وبعد ذلك تتابع الترتيب في الصلاة. هذا لو فعله عمدا ماذا كان حكمه؟ بطلت صلاته. القاعدة كل ما يبطل عمده يسجد لسهوه، كل ما يبطل عمده، هذا عمد، لو فعله عامدا بطلت صلاته. إذا ماذا يفعل الآن؟ يسجد لأسه. أو سهى فما فعله بعد متروكه لغو لوقوعه في غير محله، فإن تذكر متروكه قبل فعل مثله، إمتى تذكر؟ هذا تذكر بعد أن خرج وصعد من السجدة الثانية ووصل إلى القيام، تذكر أنه في الركعة الأولى لم يقرأ الفاتحة، نقول كل هذا لغو، الآن بدأت الصلاة وكأنك لم تفعل تلك الركعة برمتها، الآن عليك أن تقرأ الفاتحة، وكل ذلك السابق متروك، والآن بدأت ركعتك. يعني ننظر إلى كل فعل، إن وصل إلى مثله كان كل هذا الشيء الذي كان يسميه ركعة لا يصل، قبل أن يصل إلى مثله يتداركه ويأتي ويعتبر الزائد عبارة عن كل هذا الزائد الذي فعله زائد لا قيمة له. طبعا إن كان ساهيا، كلامنا كله إن كان ساهيا، الإمام في وراءه بالدومين نبه في هذه المسألة، سجود السهو سنة، لو تركه صلاته صحيحة، يعني لو سهى الإنسان فترك سجود السهو صلاته صحيح، فإن تذكر متروكه قبل فعل مثله فعله، وإلا أجزاه عن متروكه وتدارك، يعني أجزاه الثاني بالفاتحة في القيام الثاني تجزئ عن الفاتحة في القيام الأول، وصارت بذلك هي القيام الأول وهي الركعة الأولى، وتدارك الباقي نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزه، فلو علم في آخر صلاته ترك سجدة. الآن بده يعطينا أمثلة، هذه الأمثلة للتدريب ننتبه إليها جيد. فلو علم في آخر صلاته ترك سجدة من ركعة أخيرة، الآن قلنا إن السجود ركن من أركان الصلاة، وهو في التشهد قال أنا تركت سجدة، نقول له أي سجدة تركت؟ قال آخر سجدة من سجدات الصلاة، نقول الآن أسجد وبعد واجلس واقرأ التشهد، فصلاتك صحيحة لأنك أتيت بها هذه الزيادة القولية التي فعلتها في التشهد مغتفرة باعتبارك ساهٍ، والآن أتيت بها وعليك بعد ذلك أن تتابع. فلو علم في آخر صلاته، علم ماذا؟ ترك سجدة من ركعة أخيرة، سجد ثم تشهد، قال أو من غيرها، طيب في ركعة من غير، في سجدة من غيرها، أي سجدة من غيرها؟ يا ترى من الأولى من الثانية من الثالثة، هذه من غيرها، يا ترى إذا كانت من الأولى أو من الثانية أو من الثالثة هل صحت تلك الركعة؟ لم تصح تلك الركعة. إذا نقول له عليك أن تأتي بركعة كاملة حتى تصح صلاة، أو شك أو من غيرها، يعني من غير الأخيرة، من الأولى ثانية ثالثة، هي عدة صور، أو شك، أنا ما لي عرفان من الأخيرة أم من السابق، قطعا لعدم الفعل، فعل لعدم الفعل، أنا ترى ساويت ولا ما ساويت، أصل إنه ما ساويت حتى تثبت أنك فعلت، أو شك لزمه ركعة فيهما، أو علم في قيام ثانية مثلا ترك سجدة من الأولى، هو واقف ويقرأ الفاتحة، قال تركت سجدة من الركعة الأولى، قال له اترك الفاتحة وانزل إلى السجود الآن واسجد وبعد ذلك تتابع، لأنك لم تصل إلى مثلها. أو علم في قيام ثانية مثلا ترك سجدة من الأولى، فإن كان جلس بعد سجدته التي فعلها سجد من قيامه. يعني نحن لابد أن ننظر إلى مسألة هامة جدا، هذه المسألة من أين نأتي؟ تذكروا كلما كنا نقرأ ركنا من أركان الصلاة نقول كان قائما، ينبغي أن يكون الهوي قاصدا به الركوع، الارتفاع قاصدا به الاعتدال، السجود قاصدا به السجود، الارتفاع من السجود قاصدا به الارتفاع من السجود، وهكذا. طيب الآن ترك سجدة، شلون تركتها السجدة؟ تركتها بعد أن جلست الجلوس ما بين السجدتين ثم قمت إلى الثانية، أم فورا قلت الله أكبر وقمت إلى الثانية؟ إذا قلت الله أكبر وقمت إلى الثانية أنت لم تترك سجدة فقط، ماذا تركت؟ تركت جلوس ما بين السجدتين وتركت سجدة، فينبغي عليك أن تعود للجلوس ما بين السجدتين أولا وبعد ذلك تسجد، لأنك تركت في هذه الحالة ركنين ولم تترك ركنا واحدا، وقل ما ينتبه بعض الناس لهذا الأمر. أنا ما سجدت فيأتي من القيام الله أكبر إلى السجود مباشرة، أين ذهب الركن الجلوس ما بين السجدتين؟ هنا لابد من الانتباه إلى هذا الأمر. ننتبه ماذا قال الشيخ، أو علم في قيام ثانية مثلا ترك سجدة من الأولى، بالأصل ماذا قال؟ ترك سجدة، فإن كان جلس بعد سجدته، يعني جلس الجلوس ما بين السجدتين لكنه لم يسجد الأولى، سهى فقام بعد ذلك، التي فعلها سجد من قيامه، لأن الناقص فقط السجود، وإلا لم يفعل يعني الجلوس ما بين السجدتين، فليجلس مطمئنا تماما ثم يسجد. أو علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث، علم في آخر رباعية، يا ترى ترك السجدتين أو ترك ثلاث، نعم جهل محل أو ثلاث جهل محل الخمس فيهما، وجب ركعتان، وجب ركعتين، ركعتان أو أربع، يعني المسألة الآن الصلاة الرباعية كم سجدة فيها؟ فيها ثمانية، فإذا فعل ثلاث سجدات، هو يعني إذا ترك ثلاث سجدات وما له عرفان شو بيقابل ثلاثة؟ خمسة مفعولات، أنت إمتى سجدت؟ أنا ما بعرف، يعني بيقابل ثلاثة خمسة، هذا معنى أو ثلاث جهل محل الخمس فيهما، كل صلاة رباعية كل ركعة فيها سجدتين، معنى ذلك صار في عنا اثنين سجدات، ماذا ترك؟ قال أو علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث، كلمة أو ثلاث ماذا قال؟ جهل محل الخمس، شو بقاوة؟ يعني الخمس سجدات، يا ترى أنت شلون ساويته؟ فهمني حتى أعرف أنه صار أنه ركعة صحيحة وأنه ركعة غير صحيحة. بدنا نتصور لحنا كم سجدة تراك؟ ثلاثة. أسوأ حالة في ترك ثلاث سجدات بده أن يكون وجب فيهما ركعتان، لأنه ثلاث سجدات نتصور أنه يابد تكون سجدة من كل ركعة أو سجدتين بس مثلا من ركعة وسجدة من أخرى. فنحن بدنا نتصور لو فعل لو سواهم بقى الآن الخمسة أتى بهم، معنى ذلك أننا لو رتبنا أي ترتيب كان فإنه عند وصوله إلى مثلها أجزأته الأولى، صحيح؟ صحت منها ركعتان من الخمسة قطعا، ركعتين جاب فيهم. لو صلى الأربعة وترك ثلاث سجدات معنى ذلك في سجدتين، يعني بالأولى والثانية فعل سجدة بالركعة الأولى وسجدة بالركعة الثانية، صحت الأولى ولا ما صحيت؟ لأنه السجدة الثانية تبع الأولى هي عبارة عن متممة للركعة الأولى، والسجدة تبع الرابعة هي متممة للركعة الثالثة. عند ذلك نقول صحت ركعتان من أصل أربع. قال أو أربع جهل محلها وجب سجدة ثم ركعتان. قال أنا ما لي عرفان أربع ركعة أربع سجدات، من له سجود هلا فتصحح ركعتين ويبقى عليك ركعتين، أو خمس أو ست جهل محلها فثلاث، أو سبع جهل محلها فسجدة ثم ثلاث، وفي ثمان سجدات سجدتان وثلاث ركعات، ويتصور ذلك بترك طمأنينة أو سجود على عمامة، وكالعلم بترك ما ذكر الشك فيه. طبعا هذه محلات للترتيب، إن شاء الله يعني في الغد نجعل بعض الصور مرتبة حتى الوقت تداركنا اليوم، نجعل بعض الصور كيف يترك. هو قال يترك مثلا كان طائته هيك، أنت انتبه أنه طائته هيك، انتبه انه ركز طائته يا ترى بالركعة الثانية لما سجد ما صح سجوده، فكأنه تارك للسجدة فيعامل نفسه كأنه ترك هذا السجود، فكيف يصح هذا السجود وكيف تصح صلاته؟ هذه الصور سنتكلم فيها في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.